الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول رب العالمين، على آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم، ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، ويسر لنا بمنه وكرمه دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعاننا بفضله العميم على التأسي والاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ إن شاء الله تعالى في قراءتنا في الكتاب المختار في السيرة، وهو كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة توثيقية تحليلية بالتصنيف وتأليف البروفيسور مهدي رزق الله أحمد حفظه الله، وهو كتاب قيم فيه دراسة اعتنى المؤلف فيها بالتخريج والتحقيق في المرويات، كما اعتنى فيها كذلك باستنباط الفوائد واستخراج الدروس والعبر من السيرة النبوية. وبالنسبة للأهداف التي ذكرها، عرضنا لجملة منها بفضل الله تعالى، وهي يعني رؤوس الأقلام فيها أن يقف الدارس على التطبيق العملي لهذا الدين من قبل النبي وأصحابه، وحصول القدوة وحصول المحبة، وكذلك معرفة المواقف الإيمانية العقدية والتي وقفها النبي وأصحابه لإعلاء كلمة الإسلام، وكذلك السيرة النبوية المثل الأعلى للإنسان، يعني الإنسانية في أعلى معانيها وفي أبهى مجاليها كانت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الإعانة على فهم القرآن وهذا مر معنا، وكذلك العلوم المختلفة في العقيدة والشريعة والسياسة والتربية، كل ذلك مستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله وما يلزم الدعاة معرفته في طريق الدعوة، المعجزات التي أُيد بها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك معرفة الصحيح من السيرة، والصحيح فيه غنية عن الضعيف، والصحيح فيه بركة وخير عظيم، وكذلك الاقتداء بالسلف الصالح. هذه حقيقة فائدة أضافها المصنف هنا على ما ذكرنا، أمثال، يقول الاقتداء بالسلف الصالح أمثال زين العابدين في الاهتمام بالسيرة. السلف كان يهتم بالسيرة النبوية، زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه، زين العابدين لقبه واسمه علي ابن الحسين ابن علي، وهو الوحيد الذي نجا في يوم كربلاء من الموت، كان مريضا لم يشهد القتال، وذرية الحسين بن علي تنتسب إليه من جهة علي بن الحسين هذا الذي لقب بزين العابدين. يقول كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. هذا من أبناء الصحابة أبوه علي رضي الله عنه. كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وكأنه سبحان الله يقتبس من قول جابر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة. التشبيه بالسورة للدلالة على أهمية هذا العلم، يعني كما أننا كنا نعلم القرآن ونحرص على تعلم القرآن، كنا نعلم كذلك مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الزهري أحد أبرز رجال الكتب الستة وغيرها، محمد بن شهاب الزهري، الذي قال في علم السيرة علم الدنيا والآخرة. الإمام الزهري يقول علم السيرة فيه علم الدنيا والآخرة. وإسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبي وقاص، إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الظاهر، الذي قال كان أبي، يعني إسماعيل ابن محمد، محمد هذا أبوه، كان يعلمه، كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول يا بني هذا شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. يا بني هذا شرف آبائكم، آباؤكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرفهم فلا تضيعوا ذكرها، لا تهملوها هذه المغازي. فالخطيب رحمه الله روى هذه في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. كذلك من المقاصد التي أرادها المصنف حفظه الله، قال أردنا إشاعة مفهوم أن السيرة النبوية ليست فقط في مرويات ابن إسحاق والواقدي وابن سعد ومن سلك طريقهم ممن عرفوا بأهل المغازي والسير، في علماء عرفوا بأهل المغازي والسير كابن سعد رحمه الله، محمد بن سعد ومحمد بن إسحاق والواقدي، أبو الواقدي هذا مشهور من المؤرخين. فبعض الناس يظن أن السيرة هي فقط مرويات هؤلاء، وهؤلاء في روايتهم من جهة الصنعة الحديثية كلام، من جهة قبول روايتهم، فالواقدي مثلا متروك الرواية، وابن إسحاق رحمه الله إذا عنعن، تكلم العلماء في حديثه إذا عنعن، أما إذا صرح بالتحديث فمقبول. فيقول بل هي مرويات مبثوثة في جميع مصادر السنة النبوية. يعني باختصار في ناس أبعدوا الكتب الستة من دراسة السيرة، يعني أول ما يقولوا كتاب سيرة يجي في باله ابن هشام وابن إسحاق الواخذي، ما بيجي في باله البخاري مسلم. البخاري الآن عنده في كتابه الصحيح جملة كبيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مغازي، كتاب المغازي كتاب كامل في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، فضائل الصحابة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. فإهمال هذه المصادر من الأخطاء التي وقع فيها بعض الناس. يقول بل هي مرويات مبثوثة في جميع مصادر السنة النبوية التي تتناول كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. هذا تعريف السنة عند المحدثين. السنة، كلمة السنة دي في اللغة معناها الطريقة، كانت محمودة أو مذمومة، ومنه قوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل، فقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، طريقتها. في الاصطلاح المحدثون يعرفونها بهذا التعريف، كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية أو سيرة. ده يوريك إنه مثلا كان أجود الناس، هذا من السيرة، هذا من السنة عند المحدثين. الأصوليون يقولون السنة ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، بس كده. فالصفة الخلقية والصفة الخلقية والسيرة ليست في تعريف علماء الأصول، لأنهم علماء الأصول يريدون الأحكام، يريدون الواجب، يعرف الواجب والمستحب والمكروه والمندوب، لذلك الصفة الخلقية والخلقية ليست من شأنهم. الفقهاء يقولون ما ليس بواجب، السنة ما ليس بواجب، يعني عندهم الشيء واجب ولا سنة، سنة واجب يتقابل الواجب، كذلك هذا اصطلاح خاص بالفقهاء. لكن أهل الحديث عندهم السنة كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، يعني كان ربعة من الرجال، دي سنة عندهم عند المحدثين. كان أبيض مشرب بحمرة، هذا من السنة عندهم لأنه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. أو سيرة، حتى سيرته هي في مسمى عند المحدثين، داخل في مسمى السنة. وانطلاقا من هذا المفهوم خصصنا كتابا لشمائله ومعجزاته وخصائصه وخصائص أمته، وكتابا لحقوق إنسان في سيرته وسنته، وسنواصل إن شاء الله التأليف الموسع في جوانب كثيرة من سيرته التي ذكرت مختصرة جدا. فالمقصود بهذا أنه دي من الأهداف، السيرة في البخاري في مسلم في كتب الستة وفي غيرها من الكتب التي اعتنت بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حفظه الله تمهيد، وهذه عادة يسلكها المؤلفون في السيرة، وهي ذكر نبذة عن حال مكة قبل الإسلام. يعني أنت لتعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يدخ يعني إطلالة كده وإلماحة عن واقع مكة حيث ولد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، عشان تتصور البيئة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نشأة مكة، مكة نفسها، هاجر إبراهيم عليه السلام من العراق إلى الشام، من العراق إلى الشام، إبراهيم من بابل أصلا ثم هاجر إلى الشام، ثم من الشام إلى مصر، وكان يحمل معه في ترحاله هذا رسالة التوحيد، وكانت ترافقه زوجته سارة، وكانت امرأة جميلة، وكان من عادة مصر آنذاك أن يستأثر، من عادة ملك مصر آنذاك في الوقت الذي إبراهيم دخل في مصر يعني أن يستأثر لنفسه بكل امرأة جميلة. ملك يرى أن كل امرأة جميلة ينبغي أن تكون له ومعه وعنده، وشاء الله أن يصرفه عن سارة وتتقلب منه بجارية تخدمها، وتنقلب منه بجارية تخدمها وهي هاجر أم إسماعيل. القصة مشهورة في صحيح البخاري، أراد الملك هاجر سارة بسوء فصرفها الله عنه، وفي النهاية تركها وشأنها وأهداها هاجر، هاجر دي جارية أهديت لسارة من ملك مصر. ولما كانت سارة عقيما وطعن إبراهيم عليه السلام في السن وبيض شعره، رأت أن تهب له الجارية هاجر ليتزوجها لعل الله يرزقه منها ذرية صالحة، وشاء الله أن تلد له هاجر ابنها الأول فسماه إسماعيل. يعني سبحان الله، لما هي يعني كانت عجوز عقيم كما قالت عن نفسها، فأرادت إنه إبراهيم يرزق ذرية، فقالت تزوج هاجر دي لعل الله يرزقه منها، فشاء الله أن يولد إسماعيل من هاجر بمشورة ورأي سارة. يعني هي التي اقترحت على إبراهيم أن يتزوجها. هذا الكلام مذكور في كتاب الأزرق في فتوح مصر. واشتدت الغيرة بسارة عندما ولدت هاجر إسماعيل. اختلف الحال، قبيل هي اقترحت ورأت هذا الرأي، لكن لما هاجر ولدت إسماعيل الآن جاءت الغيرة، والغيرة في جبلة النساء وفي فطرة النساء، يعني المرأة خلقت وعندها غيرة، هذا أمر جبلها الله عليه. بعد كده تتفاوت النساء في ضبط هذه الغيرة، يعني أي امرأة تغار، لكن في امرأة تغار وتضبط غيرتها بالشريعة، فلا تكذب ولا تبهت ولا تؤذي ولا، وبعض النساء ربما قتلت غيرة عياذا بالله تعالى. فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء، يعني تقطع من هاجر يعني. فاتخذت هاجر منطقا له ذيل، لبست لها يعني شيء كده في وسطه، ومن الخلف عنده ذيل يعني يجر بالأرض، فشدت به وسطها وهربت مع زوجها وهي تجر ذيلها. الذيل هدفه شنو؟ الأثر. هي ربطت في ثوب في وسط جسدها، وجعلت هذا الثوب من جهة الخلف طويل يجر بالأرض، فإذا مشت جاء هذا الثوب ومحى الأثر حتى لا تعثر سارة عليها. ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام وابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند مكان البيت الحرام عند دوحة فوق زمزم. يعني لو بعض الناس الآن يعني يتزوج على امرأته ثم يأتي ويقول أنا مستغرب ليه هذه المرأة، لماذا لا لماذا تفعل؟ لماذا تعترض علي؟ لا ينبغي لها، هي امرأة مسلمة كيف تعترض علي؟ لا، هذا أمر وذاك أمر آخر، هذا أمر في فطرة النساء وفي خلقة النساء، فلا تكن مثاليا أكثر من اللازم، عالج الأمر بواقع. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما جاءت صفية، أرسلت صفية بطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وكان يروى أن صفية كانت تجيد الطهر، كانت عندها طعام جيد، فلما دخلت الجارية تحمله ضربت عائشة الطعام فألقته أرضا والنبي ينظر، فتكسر الطعام وتكسر الإناء وذهب الطعام في الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، غارت أمكم، غارت أمكم، دي غيرة من عائشة، طعام بطعام وإناء بإناء، يعني أنت الآن مطالبة تغربي هذا الإناء وتأتي بمثل هذا الطعام، وانتهى الأمر. هذه يعني غارت أمكم، هذه غيرة عند النساء، بل هي تدل على المحبة، حتى المرأة التي تغار على زوجها هذا فيه دلالة على أنها تحبه، المرأة التي تقول فليتزوج إن شاء وليذهب إن شاء لا يهمني هذا كثيرا، معناها هو أصلا لا وزن له عنده، يعني عدم الغيرة ليس علامة إيجابية. فذهب إبراهيم بهاجر وابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند مكان البيت الحرام عند دوحة، شجرة يعني فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، مكة ليس فيها إنسان، وليس بها ماء، وضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفل راجعا، خلاص وضع هناك وعاد. فتبعته هاجر فقالت: يا إبراهيم أين تذهب تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ كيف الكلام ذي يعني يخلد لمنه في الوادي يعني؟ قالت له ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها. أمر الله، أمر الله، ما في التفات، يمضي ونفذ أمر الله، وهو الذي اتخذه الله خليلا. فقالت له أخيرا: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، الله أمرك؟ يعني هل هذا الذي فعلت بأمر الله؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، طالما أن هذا الأمر أمره فلن نضيع أبدا، وليتنا تعلمنا هذا اليقين. الآن أسباب الحياة ضعيفة، أسباب الحياة ضعيفة، وأسباب الهلاك كثيرة، ما في إنسان، وادي خالي من، ما في ماء، مصدر مياه ما في، ومع ذلك لما علمت أن الله أمر بهذا قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرى استقبل بوجهه مكان البيت، ثم دعا قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لم يلبث أن نفد ما عند هاجر من ماء، فعطشت هي وابنها، فكرهت أن تنظر إلى ابنها وهو يتلوى من العطش كغيرها من النساء، أم هي، أم ابنها الرضيع عطشان لدرجة أنه يتلوى. فانطلقت حتى قامت على أقرب جبل منها وهو الصفا، ثم استقبلت الوادي لتنظر هل ترى أحدا، فلما لم ترى أحدا هبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات، وذلك سعي الناس بينهما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، السعي هذا أساسه وأصله. وفي نهاية المرة 7 جاءها الملك جبريل وأخذ يبحث بعقبه أو بجناحه عن موضع زمزم حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه ثم تغرف منه في سقائها وهو يفور بعدما تغرف منه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم اليوم عين المعينة. هذا في البخاري، كانت تكون عين جارية، لكنها من حرصها جعلت لها حوضا وجعلت تغرف من هذا الماء في إنائها، فشربت وأرضعت ولدها. فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإن هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام أبوه وأن الله لا يضيع أهله، لا تخاف الضيعة، هلاك وضيعة لا، في هذا المكان بيت لله يبنيه هذا الغلام، معناها الغلام سيكبر وسيكون قويا، ومع إبراهيم سيبنى في هذا المكان بيت لله تبارك وتعالى، وأن الله لا يضيع أهله، أهل هذا البيت لا يضيعهم الله عز وجل. وبينما هي على هذه الحال مر بهم أهل بيت من قبيلة جرهم اليمانية القحطانية، وعندما وجدوا الماء استأذنوها في النزول عندها، أهل بيت يعني أسرة من جرهم اليمانية، فأذنت لهم بشرط أن لا يكون لهم حق في الماء، انزلوا معنا لكن ليس لكم في الماء حق، تملك ما في، اشربوا من الماء لكن ليس لكم فيه ملك. فوافقوا وأرسلوا إلى بقية أهلهم فنزلوا معهم، وشب الغلام بينهم وتعلم العربية منهم. إسماعيل لغة العبرية أصلا، كيف تعلم العربية؟ نشأ مع هذه القبيلة، قبيلة جرهم، نشأ بينهم ولسانهم عربي فتعلم منهم العربية. فلما كبر زوجوه امرأة منهم، وقيل إن زوجته الأولى كانت من العماليق، هذا في البداية والنهاية، يعني إنه الأولى كانت من العماليق يعني أهله، والثانية كانت من قبيلة جرهم اليمانية التي جاءت إلى هذا الوادي. وفي الأخبار أنهم لما مروا رأوا الماء، رأوا الطيرة في سماء مكة، فكانوا يستدلون بهذا الطير على أن في الماء في المكان ماء، فقالوا عهدنا بهذا الوادي وليس به ماء. فلما جاءوا وجدوا هاجر وإسماعيل والماء، حدث الذي سمعت، استأذنوها في أن يكونوا معها في هذا المكان. وعندما ماتت هاجر، إذن هاجر عاشت إلى أن ماتت في مكة، جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولم يجد حينها ولده إسماعيل بالبيت، جاء إلى بيت إسماعيل، وإسماعيل في الصيد، فأخبرته زوجته أنه خرج في حاجته، يعني الزوجة رأت رجلا شيخا كبيرا أبيض اللحية يسأل عن إسماعيل أين، قالت خرج في حاجته، فسألها، وعندما سألها عن عيشهم قال لها كيف عيشكم، عيشتكم كيف حالا، شكت إليه مر الشكوى مما يلاقيانه من شدة، عيشة صعبة، حالتنا حالة صعبة وبئسة العيشة، هي في ضنك وفي شدة. فأوصاها أن تقرئه السلام وتقول له أن يغير عتبة بيته، قال لها يا أخي سلم على إسماعيل لما يجي، وقال له يا شيخ كبير، وقال لك قال لك غير عتبة بابك، فهي لا تعرف أنها هي العتبة، لا تعرف هذا، ولا أدري إن عرفت ماذا كانت ستصنع فعندما عاد إسماعيل أخبرته زوجته بالذي حدث، فعرف من وصفها أنه أبوه دي إبراهيم، وفهم الوصية، وفهم أن العتبة تعني زوجته، فطلقها وتزوج امرأة أخرى. إبراهيم ما رضي أن يشكى ربه، إبراهيم ما قبل أن يشكو مخلوق الخالق، ما قبل ذلك، واتخذ الله إبراهيم خليلا. يا أخي سبحان الله، ولله المثل الأعلى، لو كنت تعرف إنسانا بكرمه وفضله وإحسانه وبذله وعطائه، ثم رأيت من يطعن فيه أو يتضجر منه لا ترضى بذلك، وهذا المخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ ثم الكناية، ما قال لها لما يجي يقولوا قال لك طلقني، لا خليها كده، غير عتبة بابك، كناية عشان الوصية تصل حتى يعني. وإسماعيل يطيع أباه، وكيف لا يطيعه وهو الذي قال له لما كان الأمر ذبحا يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يعني لما كان الأمر متعلق بالقتل رضي وقبل واستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، وتزوج امرأة أخرى. وهذا فيه دلالة أن ليس من الصفات الحميدة عند المرأة أن تشكو من حال العيش وسوء العيش وشرف العيش، حتى ولو كان أمر فيه تقتير، ولو كان فيه قلة، نحمد الله على كل حال ونشكر الله على ما من به، يعني الله تبارك وتعالى يحب من العبد أن يحمده، إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليه، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها، المرأة الصالحة تثني على ربها عز وجل وتهون على زوجها، وحتى إذا جاء هو يشكو تقول له يا فلان يعني اصبر لأمر الله وإن شاء الله ييسر الله أمرك، أما غيرها فتؤذيه بالكلام، الناس يأتون بالمال وأنت لا مال لك، الناس يمنون وأنت لا تبني، الناس يفعل وأنت لا تفعل، تجعل مجيئه إلى بيته عبارة عن عذاب. ولذلك إذا لم يكن عنده إيمان لشيء يهرب إلى النادي وإلى الأماكن الأخرى ويأتي البيت وقد نام الناس حتى لا يسمع هذا الكلام المؤذي، وربما لو كان ضعيفا ربما عاخر الخمر ووقع في بعض المخدرات عياذا بالله تعالى. فطلقها والطاعة وتزوج امرأة أخرى، وبعد عدة من الزمان عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرة أخرى فلم يجد إسماعيل بالمنزل، وسأل زوجته عن عيشهم فحمدت الله وأثنت عليه بما وسع الله عليه في الرزق، قال نحمد الله في خير عظيم في سعة عظيمة نحمد الله. فأوصاها إبراهيم أن تقرئه السلام وتقول له أن يثبت عتبة بيته، ثبت عتبة بيتك، هذه هي المرأة التي تصلح. وعندما عاد إسماعيل وأخبرته بما حدث عرف أباه وفهم وصيته فأمسك عليه زوجته. هذه المرأة الصالحة هي التي تستحق أن تكون في بيت النبوة. ثم غاب إبراهيم ما شاء الله، ثم عاد ووجد ابنه من وراء زمزم يصلح نبلا له تحت دوحة عظيمة قريبة من زمزم. جاء إبراهيم وسبحان الله شوف النبوة، هذا الكلام يخبر به ويحكيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان النبي حاضرا في تلك الساعة؟ لا، لكن يحكي كأنه شاهد له. جاء ووجد إسماعيل يصلح قال نبلا له يعني السهام تحت دوحة عظيمة قريبة من زمزم، لقاه يصلح في النشاب بتاعه عند زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد مع الولد. شو البلاغة النبوية، ما قال قالدوا وسالموا، ما شرح، أنت تعرف حال الآباء مع الأبناء، إذن فصنعا كما يصنع الوالد مع الولد وانتهى الأمر. هذه كناية وبلاغة واختصار يعني غاية في الروعة. فطلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ابنه أن يعينه على ما أمره الله به، وهو بناء الكعبة على مكان مرتفع قرب زمزم. فكان إبراهيم يبني ويأتيه إسماعيل بالحجارة حتى ارتفع البناء، يعني البنا كان إبراهيم والبني بالحجارة إسماعيل عليه السلام، لما عيل البنيان أصبح أعلى من إبراهيم فجاء بحجر المقام، جاب حجر وطلع فيه إبراهيم فوضعه له فقام عليه، يعني جاب الحجر إسماعيل فوضعه لإبراهيم فقام عليه، وكان يقول لهما ابنيان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الآن دي فائدة في التفسير وفائدة في إنه الدعاء ده كان بقلوبتين أثناء العمل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهذا في البخاري. وليست هذه المرة الأولى التي يعين فيها إسماعيل أباه على طاعة الله وتنفيذ أمره، فقد ثبت أن إبراهيم عاد إلى مكة عندما شب إسماعيل وقد أوحى إليه مناما أن يذبحه قربانا لله تعالى، فاستشار إبراهيم ابنه إسماعيل في ذلك قائلا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فأجاب إسماعيل قائلا يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وخرج به إلى منى لتنفيذ أمر ربه، ولما تله للجبين والسكين بيده ناداه ربه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفداه الله بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم أي بكبش أملح كبير، فترك الولد وذبح الكبش وفاز الوالد والولد برضا الله تعالى. زاد المسير، هذا كتاب لابن الجوزي رحمه الله في التفسير، ابن الجوزي الإمام أبو الفرج عبد الرحمن رحمه الله من أئمة العلم الكبار، كان أعجوبة من أعاجيب الدنيا، ويقرأ كتابه صيد الخاطر لترى حرص العلماء على العلم عنده زاد المسير. وله كذلك كتاب في التاريخ كبير، وله كتاب تلبيس إبليس المشهور هذا يذكر فيه مداخل الشيطان على الناس وغيرها من الكتب النافعة، وكان خطيبا موفقا بليغا، تاب على يده آلاف وأسلم على يده عشرات، وتاب وأقلع عن المعاصي أناس كثر جدا، وكان مجلس الوعظ في بغداد إذا أقام فيه يحضره آلاف الناس، وكان الخليفة يضرب له ستر فيسمع وعظ الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه. وعندما فرغ إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام من بناء البيت، أمر الله نبيه إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج. إذن وأذن في الناس بالحج متى كان هذا؟ بعد الفراغ من بناء البيت. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. رجالا يعني على الأرجل، وعلى كل ضامر يعني على الإبل التي ضمرت من شدة المشي. فقيل صعد عليه السلام جبل أبي قبيس أو الحجر أو الحجر أو الصفا، ونادى باسم الله تعالى قائلا: يا أيها الناس، إن ربكم بنى لكم بيتا فحجوه، إن ربكم بنى لكم بيتا فحجوه. فأسمع الله نداءه كل مخلوق، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة، فلبى قائلا: لبيك اللهم لبيك. هذا ابن كثير يذكر هذا المعنى في تفسير الآية. إبراهيم قال كلام عادي، يعني ما بصوته العادي، لكن الله تعالى أسمعه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا أمر الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخرق العادة فيسمع الصوت الذي من العادة لا يسمع إلا قريبا. وأنت تعرف يا سارية الجبل كلمة ألقاها الله على لسان عمر، فسمعها سارية في الشام فانحاز إلى الجبل، فكانت النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. ودعا إبراهيم وإسماعيل ربهما بما حكاه عنهما القرآن الكريم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سأل الله أن يبعث في أهل هذا الوادي رسولا منهم. قال الطبري في التفسير: وهذه دعوة إبراهيم وإسماعيل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي الدعوة التي كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. كان النبي يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، اللي هي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. استجاب الله الدعوة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم. وعاش إسماعيل بجوار البيت الحرام مع أصهاره جرهم إلى أن بعثه الله رسولا إليهم وإلى كافة من بالحجاز من قبيلة العماليق وأهل اليمن، كما في البداية والنهاية لكثير. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وأنجب إسماعيل عليه السلام 12 ولدا ذكرا، 12 ولدا ذكرا، وقد سماه محمد بن إسحاق، ونقل ذلك عنه ابن كثير في البداية. وأولهم نابت وقيذار. ونابت هو الذي اختير لأن يكون من آباء دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واختفت حلقات السلسلة الذهبية فيما بين نابت وعدنان لأسباب غامض غير معروف. يعني من النسب النبوي من رسول الله إلى عدنان، من عدنان إلى نابت بن إبراهيم، هنا انقطاع لا يعرف الناس حقيقته، وليس مع من جاء بأسماء في هذا إلا الظن والحدس يعني فقط، ليس هناك برهان ولا نقل صحيح. وكان عدد الآباء بين نابت وعدنان يقدر بستة آباء، يعني إبراهيم نابت، وبين نابت وعدنان ستة. وقد عاشوا جميعا بالحرم المكي، ومع هذا لم تضبط أسماء هؤلاء الآباء الستة، وقد جزم الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبه إلى عدنان، أما أجداده الذين بين عدنان وإسماعيل فمختلف فيهم، ذكر هذا ابن عساكر رحمه الله تعالى. وابن عساكر أبو القاسم الحافظ الكبير صاحب كتاب تاريخ دمشق، هذا الكتاب يقال بلغ 800 مجلدة، تكلم فيه عن دمشق منذ أن أسست إلى زماني هو، ومن دخلها من العلماء والأمراء والصحابة والفضلاء والشعراء، تكلم عنها كلاما طويلا جدا رحمة الله عليه. وذكر ابن عبد الهادي رحمه الله في طبقات الحديث أنه لما كان يطلب العلم ابن عساكر هذا ذهب إلى بعض الأشياخ لطلب الحديث، وكان الشيخ لا يسمح لأحد بالسماع، يعني كان أحيانا بعض الظروف الخاصة بعض مشايخ الحديث يقوم يمتنع من الرواية، يقولوا خلاص ما لا نحدث أحدا. جاء ابن عساكر في هذا الوقت، فأكرم الله هذا الإمام بأن أرى الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الشيخ المحدث رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأهل الحديث أعلم الناس بصفة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفون الأحاديث في الصفة النبوية. فقال له: يأتيك من دمشق رجل من صفته كذا وكذا اسمه فلان، فحدثه بحديث. وجاء ابن عساكر فقرع الباب، قيل: من؟ قال: أنا فلان أبو قاسم بن عساكر، جئت من دمشق أريد الحديث. فرحب به وقال: أهلا بوصية رسول الله، مرحبا بوصية رسول الله. كيف؟ فقص له القصة وحدثه بالأحاديث التي يسرها الله عز وجل. هذا فيه فضيلة لهذا الإمام أبو قاسم بن عساكر رحمة الله عليه. يبقى من عدنان إلى إبراهيم، أو من عدنان إلى نابت، في 6 آباء عاشوا في مكة في الحرم المكي، لكن أسماءهم لم تضبط. وعندما مات إسماعيل دفن مع أمه في الحجر، الحجر ده فيه هاجر مدفونة وفيه كذلك إسماعيل، وكان عمره 137 سنة لما مات. وينسب كل عرب الحجاز إلى ولديه نابت وقيذار، كل عرب الحجاز ينسبون إلى 2 من أبناء إسماعيل، هما نابت وقيذار، قاف يا ذال ألف راء قيذار. ولما مات عمره كان 137 سنة. يعني هنا الحكاية الاختصار، يعني لأنه على العصر يعني العرب إذا أرادت أن تذكر مثل هذا العدد المركب تقول 137. الفرنجة بيعكسه 1925 1423. العرب بيقولوها كيف؟ يعني الآن يقول هذه سنة 31 و400 و1000 كده يقولوها كده. العكس ده بتاع الأوروبيين يعني. فإسماعيل لما مات كان عمره 137 سنة، وينتسب إليه كل عرب الحجاز هذا. وتقدر الإشارة هنا إلى أن عهد إبراهيم عليه السلام كان في القرن 19 قبل الميلاد. هذا يعني من كتاب لأحد العلماء اسمه أحمد سوسة، العرب واليهود في التاريخ، يعني 19 القرن 19 قبل الميلاد، قبل ميلاد عيسى عليه السلام. ثم بدأ يتكلم عن بناء وعمارة الكعبة، وأنه تعدد بناء وعمارة الكعبة. الكعبة بنيت مرات، المرة الأولى بناء الملائكة كما روى الأزرقي. هذا له كتاب اسمه أخبار مكة، كتاب مختص في تاريخ مكة هذه وما يتعلق بها من أحداث وعلماء وفضلاء وغيره. فالملائكة أول من بنت البيت. المرة الثانية بناه آدم عليه السلام كما روى البيهقي في الدلائل وغيره. المرة الثالثة بناه أولاد آدم عليه السلام كما روى الأزرقي وغيره عن وهب بن المنبه، وذكر السهيلي في الروض أن الذي بناها شيث بن آدم للمرة الثالثة. المرة الرابعة بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الذي ذكرناه، وجزم ابن كثير في البداية بأن هذا كان أول بناء. قال: ولم يجيء في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام. ومن تمسك في هذا بقوله مكان البيت فليس بناهض ولا ظاهر، لأن المراد مكانه المقدر في علم الله، المقرر في قدرته، المعظم عند الأنبياء موضعه، ومن لدن آدم إلى زمان إبراهيم. وقال الشامي معلقا على كلام كثير هذا، وفيه نظر لما ذكر من الآثار السابقة واللاحقة. اختيار ابن كثير ده أول بناء، لكن غير من العلماء ذكروا قبل ذلك بناء. المرة الخامسة والسادسة عمارة العماليق ثم جرهم، ديال فيما بعد إبراهيم. كما نقل الشامي من رواية ابن أبي شيبة وإسحاق بن راوي في مسنده وابن جرير بن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن علي رضي الله عنه، هذا مروي عن علي رضي الله عنه. قال السهيلي: وقد قيل إنه بني في أيام جرهم مرة أو مرتين، لأن السيل كان قد صد حائطه، ولم يكن ذلك بنيانا على نحو ما قدمنا، وإنما كان إصلاحا لما وهى منه، وجدارا بني بينه وبين السيل بناه عامر الجارود، وقد تقدم هذا الخبر. وانظر بناء العماليق في دلال البيهقي، وأخرج الحاكم الرواية وصححها وأقره الذهبي رحمه الله. يعني هذا دي مراحل إعادة. المرة السابعة: عمارة قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشامي: نقله الزبير بن بكار في كتاب النسب. الزبير بن بكار أحد العلماء الكبار الذين اعتنوا بالأنساب، عنده كتاب الأنساب، كتاب كبير ومرجع مهم، وجزم به الإمام أبو إسحاق الماوردي في أحكام السلطانية أن قصي بن كلاب جدد بناء الكعبة. المرة الثامنة: عمارة قريش حين كان للرسول صلى الله عليه وسلم 35 عاما، كما سيأتي ذكر في المبحث الخاص بمشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة. يعني قبل البعثة بخمسة سنوات جددت قريش بناءها، وشهد النبي هذا التجديد. المرة التاسعة: عمارة عبد الله بن الزبير كما روى الشيخان وغيرهما وسيأتي ذكره. عبد الله بن الزبير لما حكم مكة في عهد وانفرد بحكم الحجاز هدم البيت وبناه على قواعد إبراهيم وجعل له بابين، فكان على هذا إلى أن قتل رضي الله عنه. المرة العاشرة: عمارة الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي كما روى الإمام مسلم. وعندما شكك عبد الملك في سمع بن الزبير من خالته عائشة رضي الله عنها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لهدمتها وجعلت لها غلقا وألصقت بابها بالأرض وأدخلت فيها الحجر، أكد له الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المعروف بالقباع وأخو عمرو بن أبي ربيعة الشاعر المشهور أنه سمعه منها فندم على نقضي وإعانته. سبحان الله، بعد قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمر عبد الملك بن مروان الحجاج بنقض الكعبة وأن يعيدها كما كان، وكان يتشكك في الحديث الذي بنى عليه عبد الله بن الزبير بناية الكعبة، فلما أخبر أنه حديث صحيح قاله النبي ندم على هذا. ويروى أنهم، وهذا هو الكلام، وروي أن الرشيد العباسي عزم على نقضها وإعادتها كما بناها ابن الزبير، فقال له الإمام مالك بن أنس: أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك، لا يشاء أحد منه أن يغيره إلا غيره، فتذهب هيبته من قلوب الناس، فصرفه عن رأيه فيه. الحكام والملوك عادة أي ملك داري يعني يعمل له بصمة خاصة به، ولو كان ناقم على الحاكم القباله بيحاول دائما يجيب له حاجات يخالف فيها من سبق. فالإمام مالك نظره بعيد، يعني قال له: أنا وصيت لك خلي الكعبة على حالها حتى لا تكون ألعوبة في أيدي الملوك، كل ما جاء ملك نقضها فتذهب هيبة البيت من قلوب الناس. فسمع رأي الإمام مالك رحمه الله وترك الكعبة على حالها. المرة 11: بناء السلطان مراد خان التركي العثماني سنة 1040 هجرية 1630 ميلادي، ذكره محمد علي بن علان في رسالته التي بهذا الشان، وسببه أن السيل أسقط منها بعض الأجزاء. إخبار الكرام للمكي، يعني هذا 11. دلت الآيات القرآنية التي نزلت في شأن بناء الكعبة والأحاديث الصحيحة التي رواه البخاري وغيره على أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام، وقد كان مكان البيت ربوة عالية مشرفة على ما حولها معروفة للملائكة ولمن سبق من الأنبياء، وبقع مشرف ومعظمة من قديم الزمان حتى جاء الخليل فأسس قواعدها وبناها. أما الروايات التي تقول ببناء الكعبة قبل هذا فأغلبها موقوفة على بعض الصحابة والتابعين، ورواها أهل التاريخ والسير كالأزرقي والفاكهي وبعض المفسرين والمحدثين الذين لا يلتزمون إخراج الروايات الصحيحة والحسنة. وقد مر بك قول ابن كثير: ولم يجيء في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان بني قبل الخليل. كان المصنف يميل لقول ابن كثير إنه القرآن والسنة دل على هذا البناء. ثم بدأ يذكر كلام أبو شهبة رحمه الله، يقول: ويقول أبو شهبة في السيرة بعد ترجيح كلام كثير اللي هو شنو يا جماعة، إن أول من بناها إبراهيم، قال ولا ينافي ما رجحناه. أبو شوبة يقول كده. وذهبنا إليه ما روي أنه ما من نبي إلا وقد حج البيت، وما رواه يعلى في مسنده بسنده عن ابن عباس قال حج رسول الله سلم فلما أتى وادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال هذا وادي عسفان. قال لقد مر بهذا نوح وهود إبراهيم على بكرات لهم حمر خطبهم الليف، يعني جعلوا خطاب النوق من الليف، وأزرهم العباء وأرديتهم النمار يحجون البيت العتيق. وما روى الإمام أحمد في مسنده بسنده يعني ابن عباس قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال هذه وادي عسفان. قال لقد مر بهذا هود وصالح على بكرات لهم حمر خطبهم الليف وأزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون البيت العتيق إسناده حسن. وقد تقدم في قصة نوح وفيه نوح وهود إبراهيم. يقول أبو شهبة لأن المقصود الحج إلى محله، يعني الأحاديث دي ما بتعارض إنه أول من بنى شنو إبراهيم، المكان كان معروف وكانوا يقصدون هذا المكان بالحج، يأتون إلى هذا المكان ويحجون فيه. يقول وبقعته المعروفة وإن لم يكن ثم بناء. وفسر بعض الغريب في الأثر يقول البكرات جمع بكرة وهي الناقة الفتية القوية، وخطم جمع خطام وهو الزمام الذي شد به الناقة، والأزر جمع إزار وهو ما يستر به أسفل الجسم من الوسط، والأرضية جمع رداء وهو ما يوضع على الكتفين ويستر به النصف الأعلى، والنمار جمع نمرة وهو الكساء المخطط. إذن لا إشكال بين عند أبي شوبة بين ترجيح ابن كثير أن أول من بناها إبراهيم، وبين الأخبار التي فيها أن نوح حج وكذلك هود وصالح حج، قال أنهم قصدوا هذا المكان الذي كان معروفا عند الملائكة ومعروفا عند الأنبياء السابقين. عمل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وغيره في عمارة الكعبة. هنا يريد أن يذكر لك ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عندما قرر ابن الزبير تجديد الكعبة باشر المسلمون نقضها حتى بلغوا بها الأرض، فأقاموا أعمدة من حولها وأرخوا عليها الستور، ثم باشروا في رفع بنائها، وزادوا عليها الأذرع الستة التي أنقصتها منه قريش، وزادوا في طولها إلى السماء 10 أذرع، يعني جعلوا أطول من الأول، وجعلوا لها بابين من الشرق والغرب أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه، وذلك استنادا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم، أو في معنى هذا. وذكر الأزرقي أن إبراهيم عليه السلام جعل طول بناء الكعبة في السماء 9 أذرع وطولها في الأرض 32 ذراعا وعرضها في الأرض 22 ذراعا وكانت بغير سقف. وحكى السهيلي أن طولها في السماء كان 9 أذرع من عهد إسماعيل، فلما بنتها قريش قبل الإسلام زادوا فيه 9 أذرع فكانت 18 ذراعا، ورفعوا بابها عن الأرض فكان لا يصعد إليها إلا في درج أو سلم. أول كان بابها مع الأرض، بعدين هم عملوه عالي إلا بالدرج حتى تصعد على هذا، فكانت 27 ذراعا، وعلى ذلك هي الآن. هذا كلام السهيلي رحمه الله. لم يكن للمسجد الحرام سور، وكان تحيط به الدور بكل الجهات. وعندما رأى عمر بن الخطاب أن المسجد قد ضاق بالحجاج والزوار اشترى الدور التي حوله من أهلها فوسعه وجعل له سورا على قامة الرجل وأناره كما ذكر الأزرق والسهيلي. يعني كان الحرم طوال البيوت، بيوت فاتحة في الحرم، فعمر هو من عمل السور حول البيت الحرام. وقالوا عندما رأى عثمان أن المسجد أيضا قد ضاق بالحجاج اشترى دورا أخرى فوسع بها الحرم، وكذلك فعل ابن الزبير. ولم يزل الخلفاء والأمراء من ذلك الزمان يتعاهدون الحرم بالتوسعة إلى زماننا هذا الذي وسع فيه الحرم توسعة كبيرة جدا كما أنت تعرف. هذه تقريبا نبذة تاريخية عن البيت الحرام. ثم بدأ يتكلم عن مقام إبراهيم عليه السلام ويقول فيه المقام هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام لما ارتفع البناء عن قامته كما ذكرنا. سبب الحجر ده ارتفاع البناء عن الأرض، وقد تركت قدماه أثرا فيه، وظل هذا الأثر إلى أول الإسلام، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وفي هذا يقول أبو طالب: وموت إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعي. وقد روي أن المقام كان ملصقا بحائط الكعبة، أول كان على الجدار تماما على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب، فأخره عن البيت قليلا توسعة على الطائفين المصلين عند المقام، ووافق الصحابة على عمل الفاروق، يبقى الأبعد المقام من الكعبة الفاروق توسعة للطائفين. وقد سبق أن وافق الله تعالى على قوله، قول عمر يعني، لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذ مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، في البخاري وأحمد وهو صحيح. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إبراهيم عليه السلام بنى أيضا المسجد الأقصى، وقيل إن يعقوب هو الذي أسسه، وقد كان بين البنائين 40 عاما، الكعبة والأقصى، كما قال عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه من الحديث. أما الحديث الذي في النسائي وفي أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، فالمقصود بالبناء هنا هو التجديد كما ذكره السيوطي وابن القيم وابن حجر، واستعمل البناء بمعنى التجديد، واستعمال البناء بمعنى التجديد وارد في اللغة العربية كما قال أبو شهبة حفظه الله تعالى. هذا باختصار عن الكعبة، ثم نقرأ إن شاء الله في الدرس القادم حالة العالم حين بعث محمد، مقدمة لا بد منها وهي على سنن المؤلفين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يفقهنا في سيرة نبينا، وإلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم، أسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا للهدى والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.